أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولا يتعلق بما فيه علم إلا من جهة ما يحاذيه من المثال والعقل. انتهينا إلى هذا السطر الأخير من الفصل الثاني، وقلنا بأنه في هذا السطر الأخير السيد العلامة لعله يريد الجواب عن عدة من المسائل. قلنا أساسا توجد عندنا عدة من المسائل هنا. المسألة الأولى أن الواقع المادي الذي ندعي أننا نعلم به، هل أن الواقع المادي معلوم لنا بالذات أو أنه ليس معلوما لنا بالذات؟ وأساسا لماذا نقول أن الواقع المادي معلوم لنا بالعرب؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: إذا كان الواقع الخارجي، عليكم السلام ورحمة الله، إذا كان الواقع الخارجي معلوم لنا بالعرب، إذن المعلوم بالذات لنا ما هو؟ من أين نأخذ المعلومة بالذات؟ السؤال الثالث الذي لا بد أن يطرح في المقام، السلام عليكم، السلام عليكم. السؤال الثالث الذي لا بد أن يطرح في المقام أنه إذا كان المعلوم لنا بالذات شيء وراء الواقع المادي الخارجي، إذن كيف ندعي أننا نعلم بالواقع الخارجي ونطابق بين ما نعلمه وبين الواقع الخارجي، مع أن المفروض أن الواقع الخارجي ليس هو المعلوم لنا بالذات، وإنما المعلوم لنا بالذات هو شيء آخر وراء الواقع الخارجي. إذا كان الأمر كذلك، فكيف نقول نحن علمنا بالواقع الخارجي ونطبق علمنا على الواقع الخارجي، نقول هذا مطابق وذاك ليس بمطابق؟ أما السؤال الأول وهو أنه هل أن الواقع المادي الخارجي، طبعا هنا إذا بعض الأحيان عبرنا واقع خارجي مراد هنا الواقع المادي، يعني عالم المادة. هنا لا بد أن يعلم أن الواقع الخارجي المادي ليس معلوما لنا بالذات. لماذا؟ باعتبار أنه لو كان لنا معلوما بالذات إذن لما وقع هناك أي اشتباه أو خطأ. لو كنا نحن نعلم الواقع الخارجي المادي على ما هو عليه، لا معنى لوقوع الاشتباه في علومنا الفصولية، مع أن التالي باطل. نحن نجد أنه كثيرا ما نشتبه في الواقع الخارجي، نتصور الموجود ليس بموجود، ونتصور ما ليس بموجود أنه ماذا؟ موجود. هذا معناه أن الواقع الخارجي ليس معلوما لنا بالذات، وإلا لو كان معلوما لنا بالذات لما وقع أي خطأ في المعرفة وفي العلم. هذا أولا. وثانيا، المفروض أن علمنا ماذا؟ علم فصولي أم علم فضولي؟ المفروض علم فصولي. فلو كان الواقع الخارجي بنفسه معلوما لنا لكان علما فضوريا. إذن المعلوم الخارج المادي ليس معلوم لنا بالذات، وإنما معلوم لنا بالعرض. حتى كيف يكون معلوما بالعرض؟ السؤال الآخر الذي طرحناه، إذن ما هو المعلوم لنا بالذات؟ فلهذا تجدون قبل هذا أجيب عن السؤال الثاني، تجدون أن السيد العلامة يقول: ولا يتعلق بما فيه علم، يعني بما يوجد في عالم المادة من الأشياء والموجودات لا يتعلق به علم. يعني ماذا؟ يعني لا يقع معلوما بالذات، وأنه لا يقع معلوما بالعرض، وإلا لا إشكال ولا شبهة أن الواقع المادي معلوم لنا بالعرض. هذا النافي هنا إنما ينصب على أنه لا يتعلق به علم، يعني لا يقع معلوما بالذات، مو أنه لا يقع معلوما بالعرف. هنا يأتي هذا السؤال: إذن ما هو المعلوم لنا بالذات؟ إذا لم يكن الواقع المادي الخارجي معلوما لنا بالذات، إذا المعلوم لنا بالذات ما هو؟ إنما وقفت على هذه المسائل باعتبار أنها مرتبطة جدا بنظرية المعرفة التي مع الأسف الشديد في الفلسفة الإسلامية لم يفرد لها باب مستقل، وإنما ذكرت مسائل نظرية المعرفة وعلم المعرفة ذكرت في الأبحاث المتفرقة، يعني جملة منها ذكرت في الوجود الذهني، جملة في مبحث العلم، جملة في اتحاد العقل والعاقل ونحو ذلك. إذن هنا يأتي هذا السؤال الثاني، المعلوم لنا بالذات ما هو؟ إذا كان الواقع الخارجي هو المعلوم لنا بالحرام. هنا السيد العلامة، طبعا هذه من نظريات السيد العلامة، المعلوم لنا بالذات يحتاج إلى بيان مقدمة. هذه المقدمة مؤداها هذا، محتواها هذا، أن هذه الموجودات المتحققة في عالم المادة، كل هذه الموجودات المتحققة في عالم المادة نفس هذه الموجودات الموجودة بوجود مادي قبل أن توجد في هذا العالم بهذا الوجود المادي لها في عالم آخر وجود مثالي. وهذه القبلية التي تذكر الأخوة بالأمس ماذا قلنا؟ مو قبلية زمانية وإنما هي قبلية رتبية، قبلية وجودية. ثم جميع تلك الموجودات الموجودة في عالم المثال بوجود مثالي موجودة في رتبة قبل ذلك بوجود عقلي. فإذا كل موجود في عالم المادة يسبقه مرتبتان من الوجود، أحدهما المرتبة المثالية والأخرى المرتبة العقلية. فإذا هذا الوجود له وجود مادي وله وجود مثالي وله وجود ماذا؟ عقلي، وأي وجود آخر كذا. واضح هذه النقطة؟ والسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في تفسيره، في تفسير الميزان، يطبق هذه الآية المباركة على هذه الوجودات المتعددة للأشياء. يقول أن هذه الآية المباركة في سورة الحجر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، تقول هذه الخزائن يعني المراتب الوجودية المتعددة، مرتب وإن من شيء، أي شيء، أي موجود يصدق عليه أنه شيء، الله سبحانه وتعالى يملك عنده خزائن ذلك الشيء. هذا الوجود المادي له خزائن، واحدة من هذه الخزائن الوجود المثالي، واحدة من هذه الخزائن الوجود العقلي. إذا اتضحت هذه المقدمة، وهي أن كل ما في عالم المادة من موجودات لها وجود مثالي ولها وجود عقلي. الآن يأتي هذا السؤال، خب المعلوم لنا بالذات إذا لم يكن الواقع المادي المعلوم لنا بالذات ما هو؟ يقول إذا كانت المعلوم صورة مثالية فالمعلوم لنا بالذات الوجود المثالي لهذا الواقع المادي، وإذا كانت الصورة والعلم علما عقليا فالمعلوم لنا بالذات ماذا؟ الوجود العقلي لهذا الوجود المادي. فإذا المعلوم لنا بالذات يا هو المعلوم لنا بالذات الوجود المثالي أو العقلي للموجودات المتحققة في عالم المادة. خب تلك معلومة لنا بالعلم الفصولي لو معلومة لنا بالعلم الفضولي، قلنا معلومة بالذات من الوجود المثالي والوجود العقلي. خب نحن نعلم بالوجود المثالي والوجود العقلي لموجودات عالم المادة، نرتبط بها ارتباطا بنحو العلم الفصولي ونرتبط بها ارتباطا بنحو العلم الفضولي. هذا السؤال الثالث جوابه يبقى إلى الفصل العاشر هناك، عندما يتعرف المصنف رحمة الله تعالى عليه لهذا المطلب، وهو في أحكام متفرقة تحت عنوان في أحكام متفرقة يجيب عن هذا السؤال الثالث، وهو أن الوجود المثالي والوجود العقلي لهذه الموجودات المادية معلومة لنا، ولكنه بالعلم الحضوري لا بالعلم الحصولي. فنحن نرتبط ارتباطا بنحو العلم الحضوري بالوجود المثالي، ونرتبط ارتباطا بنحو العلم الحضوري بالوجود العقلي. وهذا معنى ما وعدنا الإخوة به إذا يتذكرون في نهاية الفصل الأول، إذا تتذكرون السيد العلامة هناك قال على أنه سيجيء أن العلم الحصولي علم حضوري في الحقيقة. أنا فقط أشير إلى المطلب بنحو تفصيله سيأتي في محله. خب إذا كنا نحن نعلم المعلوم لنا بالذات والوجود المثالي هو الوجود العقلي، والمعلوم لنا أيضا والعلم علم حضوري، لماذا تقولون أنه علمنا بالإنسان علم حصولي، علمنا بالشجر علم حصولي؟ يقول باعتبار أنه أنت بعد أن ارتبطت بنحو العلم الحضوري بالوجود المثالي أو الوجود العقلي، الآن هذا المعلوم بالذات تقيسه إلى ماذا؟ تقيسه إلى هذا الواقع الخارجي. فعندما تقيس هذا المعلوم بالذات إلى الواقع الخارجي، هنا يحصل ماذا؟ العلم الحصولي. فالعلم الحصولي هي هذه المقايسة التي يقيمها الإنسان بين ما علمه بالعلم الحضوري وبين ما يقيس إليه الواقع الخارجي. فلهذا يسمى الواقع الخارجي معلوم لنا بالعرب، لأنه هو يعلم ماذا؟ وجوده المثالي، أو يعلم وجوده العقلي. والشاهد على أن هذا الوجود الموجود أو العلم الموجود عندنا هو الوجود المثالي أو الوجود العقلي وليس هو الوجود المادي، نحن نجد أن الوجود المادي قد يفنى ولكن المعلومة بالذات باق على حاله. فلو كان مأخوذا من الوجود المادي كان ينبغي أن يفنى بفناء العلم. فإذا علة هذه الصورة ليس الوجود الخارجي المادي، وإنما علة هذه الصورة إما الوجود المثالي لهذا الواقع الخارجي المادي، وإما الوجود العقلي. فإذا تلخص مما تقدم أن العالم المادي ليس معلوما لنا بالذات. طب معلوم لنا بالعرض؟ نقول نعم معلوم لنا بالعرض. لماذا؟ لأننا نحن ارتبطنا بوجوده المثالي وبوجوده العقلي، عند ذلك كسنا ما علمنا به من الوجود المثالي أو العقلي بالواقع الخارجي، وأين أنه لا تترتب عليه آثار الواقع الخارجي، فلهذا سميناه وجود ذهني. التفتوا للنقاط حتى تتضح. كيف نقول أن الوجود الذهني ليس منشأ لترتب الآثار الخارجية، والوجود الخارجي منشأ لترتب الآثار الخارجية؟ أساسا هذا الوجود الذي عندي ليس مأخوذا من الخارج حتى ينسب إليه آثار الخارج، وإنما مأخوذ من مكان آخر ولا بد أن تكون فيه تلك الآثار، وهذا الآثار الوجود الخارجي. ولكن حيث أن العقل يتصور أن ما علمه بالذات هو المعلوم له بالعرض، يقول هذا المعلوم عندي بالذات مسلوب عنه آثار المعلوم بالعرض. ما أدري المطلب قدرت أوصل للإخوة أو لا؟ بلي لا يشكل شرط ومعيد، هذا الذي بيناه. أحسنتم. الخارج يعتبر علة معدة بهذا المعنى، إذا جزء علة مقصودكم علة معدة بلي، يعني يشكل استعداد للارتباط بعالم المثال، للارتباط بعالم العقل، وأخذ المعلوم بالذات من عالم المثال أو عالم العقل. نعم إذا لم نرتبط بالمادة الخارجية من خلال أدوات الحس، من خلال البصر، من خلال السمع، من خلال الشم ونحو ذلك، لا يتهيأ للناس الارتباط بعالم المثال أو عالم عالم العقل. لماذا؟ باعتبار أن النفس مادية في فعلها، لأنها مجردة في مقام الفعل، ومن هنا تحتاج إلى المادة في مقام الفعل وإن كانت في ذاتها مجردة عن المادة. وهذه هي نظرية السيد العلامة في العلم وفي المعرفة. السيد العلامة يرى أساسا نحن كل علومنا علوم ماذا؟ علوم حضورية، علم حصولي ما عندنا. ولكن أنت عندما تقيس هذا الذي عندك إلى الخارج تسميه علما حضوريا، وهذا هو الفرق بين العلم وبين الوجود الذهني. فإن الوجود الذهني هذه المقايسة التي تقيسها بين المعلوم بالذات وبين المعلوم بالعرض، ولكن العلم ما هو؟ هو ذلك الذي تأخذه من عالم المثال أو تأخذه من عالم العقل. فتلخص مما تقدم أن الموجود عندنا هو المعلوم بالذات، والمعلوم بالذات إما الوجود المثالي للواقع المادي وإما الوجود العقلي للواقع المادي. وأما لماذا نحن ندعي أننا علمنا بالواقع المادي مع أننا لم نعلم به مباشرة؟ يقول باعتبار أن الوجود المثالي هو عين الوجود المادي، ولكن باختلاف أنه في الوجود المثالي لا توجد المادة، ولكن في الوجود المادي توجد المادة، ولكن آثار المادة موجودة. كل خصائص هذا الوجود المادي موجودة في عالم المثال أو غير موجودة؟ نعم موجودة ولكن بلا مادة. فأنت من حقك عندما علمت بالوجود المثالي أن تدعي أنني علمت ماذا؟ علمت بالوجود الخارجي أيضا. من هنا يتضح عندنا مطلب آخر مهم إن شاء الله يأتي بيانه هنا، وهو أن الموجود عندنا أقوى وجودا من الوجود المادي الخارجي. لماذا؟ لأن الموجود عندنا مجرد عن المادة، وهذا الواقع الخارجي ماذا؟ مادي. وقد قلنا في الأبحاث السابقة أن المجرد أقوى وجودا من المادي. إذا لا يتصور أحد أن الموجود عندنا في الذهن أضعف وجودا. لا يقول لنا ذاك منشأ لترتب الآثار، هذا ليس منشأ لترتب الآثار. يقول هذا إذا كان عين ذات ولا يترتب عليه الآثار يكون أضعف وجودا، ولكن هذا مأخوذ من مكان آخر ولا بد أن تترتب عليه تلك الآثار وآثار هذا الموجود المادي الخارجي. فلهذا الآن أقرأ هذه العبارة ونقرأ تلك العبارة باعتبار احنا وضحنا فأنه لا يبقى إلى وقت آخر. يقول في هذه العبارة الإخوة يلتفتون، قال: ولا يتعلق بما فيه، أي بما في عالم المادة، ولا يتعلق بما فيه علم إلا من جهة ما يحاذي عالم المادة من المثال أو العاقل. يعني المعلوم لنا بالذات هو عالم المثال أو عالم العاقل. اتضحت هذه العبارة. الآن الإخوة يأتون معنا إلى الفصل العاشر في أحكام متفرقة. شوفوا في أحكام متفرقة تقريبا 5-6 أسطر من نهاية هذا الفاصل أكو هذه العبارة: لكن لاتصالنا. وجدوها الإخوة؟ بلي. يقول: لكن، إذن المعلوم لنا بالذات هو ماذا؟ الوجود المثالي والوجود العقلي. قبلت لماذا أنتم تنسبون هذا الوجود المثالي والوجود العقلي إلى المادة الخارجية؟ يقول: لكن لاتصالنا من طريق أدوات الإدراك بالمواد، يعني الموجودات المادية الخارجية، نتوهم أنها، يعني تلك المدركات لنا، نفس الصور القائمة بالمواد. هذا توهم من العقل، اشتباه من العقل، يتصور أن ما عنده هو ماذا؟ هو نفس الموجود في الواقع الخارجي، مع أنه ما عنده هو ماذا؟ مأخوذ من عالم المثال ومأخوذ من عالم العقل، ولا ارتباط له بالمادة الخارجية. أنها نفس الصور القائمة بالمواد، نزعناها من المواد، يعني قشرنا منها المواد من دون آثارها المترتبة عليها في نشأة المادة، فصارت وجودات ذهنية للأشياء لا يترتب عليها آثارها. وهذا معنى قول السيد العلامة أن العلم الحصولي إنما هو بتوهم من العاقل، وإلا نحن لا يوجد عندنا علم حصولي. فلهذا قال: فقد تبين بهذا البيان أن العلوم الحصولية في الحقيقة علوم حضورية، ولكن هذا العلم الحضوري عندما تقيسه إلى الخارج نسميه علم حصولي ونسميه وجود ذهني. واضح إن شاء الله المطلب. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني. الفصل الثالث من الانقسامات التي ينقسم إليها العلم الحصولي انقسامه إلى الكل والجزئي، ولكن بمعنى غير ذلك المعنى الذي ذكرناه في الفصل السابق. نحن في الفصل السابق أيضا قسمنا العلم الحصولي إلى كلي وإلى جزئي، ولكن كان مرادنا من الكلية والجزئية هناك فرض قابلية الانطباق وعدم قابلية الانطباق. هنا مرادنا من الكلية والجزئية معنى آخر، وهذا معناه أن الكلية والجزئية يرى أن لها معاني متعددة في الفلسفة. واحدة من المعاني معاني ما لا يمتنع فرض صدقه على الكثيرين، في قباله الجزئي يمتنع فرض صدقه على الكثيرين. واحدة من المعاني، هذا المعنى الذي نريد أن نذكره هنا، واحدة من المعاني الإخوة إذا يتذكرون في باب الوحدة والكثرة قلنا عندنا كلية وجزئية ولكن بمعنى السعة الوجودية. قلنا أن الكلي قد يطلق ويراد منه أنه واسع وجودا ويسمى بالكلي العرفاني تمييزا له عن الكلي الفلسفي وتمييزا له عن الكلي المنطقي. الكلي المنطقي هذا الذي درسناه في الفصل السابق، ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. الكلي الفلسفي هذا الذي سندرسه هنا في الفصل الثالث، والكلي العرفاني هو الذي أشرنا إليه في مباحث الوحدة وهي السعة الوجودية. ما هو المراد من الكلي؟ طبعا شوفوا الإنسان إذا لا يلتفت إلى هذه النكات في الكلي هو يتصور الفيلسوف عندما كل مكان قال كلي مراده أي كل؟ الكلي المنطقي، مع أنه في كثير من الموارد عندما يقول كلي لا يريد الكلي المنطقي وإنما يريد الكلي الفلسفي. وهذا من الاشتباهات التي وقع فيها المتكلمون عندما نظروا في كلمات الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه. الشيخ الرئيس يقول أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء على وجه كلي قبل إيجادها. من هنا أشكلوا على نظرية الشيخ الرئيس جملة من المتكلمين، قالوا معناه أن الشيخ الرئيس لا يؤمن أن الله يعلم بالجزئيات. فسر الكلي بأي معنى؟ بالكلي المنطقي، في قبال الجزئي المنطقي، مع أن الشيخ الرئيس عندما يقول كلي مراده الكلي الفلسفي والكلي المنطقي، مراده هذا المعنى من الكلي الذي سنبينه. ما هو المراد من هذا المعنى؟ الكلي بالمعنى الذي نذكره في الفصل الثالث هو ذلك المعلوم الذي لا يتغير بتغير المعلوم بالعرف. أليس يوجد عندنا معلوم بالذات وهذا المعلوم بالذات حاكم عن المعلوم بالعرف؟ أليس كذلك؟ هذا المعلوم بالذات على قسمين، تارة يتغير بتغير المعلوم بالعرف وأخرى لا يتغير بتغير المعلوم بالعرض. فإذا كان المعلوم بالذات لا يتأثر بتغير المعلوم بالعرض نسميه كلي، يعني بعبارة أخرى يكون ثابتا سواء هذا المعلوم بالذات بالعرض كان موجودا أو غير موجود، متغير أو غير متغير. وفي قباله الجزئي ماذا يكون؟ هو ذلك المعلوم بالذات الذي يتغير بتغير المعلوم بالعرض. فتحصل من هذا الفصل أن الكلي قد يطلق ويراد منه الثابت، يعني ماذا؟ يعني ذلك المعلوم بالذات الذي لا يتغير بتغير المعلوم بالعرض، في قبال الجزئي بهذا المعنى الذي يتغير فيه المعلوم بالذات بتغير المعلوم بالعرف. حتى الآن يضرب مثالين بعد احنا ما نتأخر نقراها من الكتاب. قال الفصل الثالث ينقسم العلم انقساما آخر إلى كلي وجزئي. هذا الكلية والجزئية كاملا لا علاقة له بالكلية والجزئية بالمعنى الذي ذكرناه بالفصل الثاني. والمراد بالكلي هنا ما لا يتغير بتغير المعلوم بالعرض، يعني الصورة المعلومة لنا، يعني ما هو المعلوم لنا؟ المعلوم بالذات هو المعلوم، العلم هو المعلوم بالذات. قلنا في الأبحاث السابقة الإخوة يتذكرون أن العلم هو المعلوم بالذات وأن المعلوم بالذات هو العلم، لا أن العلم شيء والمعلوم بالذات شيء آخر. المعلوم بالذات والعلم، والعلم هو المعلوم بالذات. فتارة أن العلم يتغير بتغير المعلوم بالعرض وأخرى لا يتغير، مرة هكذا نعبر وأخرى نعبر، أن المعلوم بالذات تارة يتغير بتغير المعلوم بالعرض وأخرى لا يتغير. والمراد بالكلي ما لا يتغير بتغير المعلوم بالعرض كصورة البناء. المهندس الذي في ذهني صورة لبناء معين، هذه الصورة لا تتغير قبل البناء، بعد البناء مع البناء، الصورة الثابتة. هذا المهندس الآن عندما وضع خريطة لأن تكون هذه البناية 4 طوابق على هذه الصورة، طب هذه البناية موجودة في الخارج أو غير موجودة في الخارج؟ لا غير موجودة. فإذا المعلوم بالذات موجود مع أن المعلومة بالعرب غير موجود. الآن افترض أن المعلومة بالعرب وجد في الخارج، يتغير هذا؟ لا لا يتغير. افترض الآن انهدم في الخارج، تتغير هذه الصورة أو لا تتغير؟ لا لا تتغير، باقي على حالها. كصورة البناء التي مؤلدي، كصورة البناء التي يتصورها البناء، يعني المهندس، يتصورها البناء في نفسه يعني في ذهنه في وجوده ليبني على تلك الصورة في الخارج، يعني ليطبق الواقع الخارجي، يوجد الواقع الخارجي على ما هندس وقدره في الذهن. فالصورة عند البناء على حالها، مراد من الصورة العلم يعني المعلوم بالذات، فالصورة عنده أي عند البناء على حالها قبل البناء ومع البناء وبعد البناء وإن خرب وانهدم. وهذا هو العلم المسمى في كلماتهم بالعلم قبل الكثرة، فإن العلم على قسمين، علم قبل الكثرة وعلم بعد الكثرة، وقد يعبر عنه علم فعلي وعلم ماذا؟ انفعالي. العلم الفعلي هو العلم الذي يسبق المعلومة بالعرض في الخارج، والعلم الانفعالي هو العلم الذي يسبقه المعلوم بالعرض في الخارج. ونحن أكثر علومنا ماذا؟ علوم انفعالية، لأنها نأخذها من الواقع الخارجي، بل كل علومنا لأننا نحتاج إلى شرائط معدة. فإذا الواقع الخارجي إذا لم يتحقق لا يمكن أن نرتبط بالوجود المثالي أو الوجود العقلي، وهذا ما يسمى في كلماتهم بالعلم قبل الكثرة وبالعلم بعد الكثرة. وهذه الآيات القرآنية التي تشير ليعلم ليميز، هذه كلها علوم بعد الكثرة مو علوم قبل الكثرة. الإخوة يلتفتون، هذه الآيات التي تقول ليميز الخبيث من الطيب ليعلم المجاهدين والصابرين ونحو ذلك، هذه علوم بعد الكثرة بعد الوقوع لا علوم قبل الوقوع، وإلا الله سبحانه وتعالى كان يعلم الخبيث من الطيب قبل الإيجاد، وكان يعلم الصابر والمجاهد قبل الإيجاد، ولكنه لكي تبرز تلك القضايا إلى الواقع هذا العلم غير ذلك العلم. فلا يتصور أن الله سبحانه وتعالى قبل تحقق الواقع الخارجي لم يكن عنده علم، لا، الله سبحانه وتعالى له علم قبل الكثرة وله علم ماذا؟ بعد الكثرة. قال ويسمى هذا العلم وهو الذي لا يتغير بتغير المعلوم بالعرض، ويسمى علم ما قبل الكثرة والعلوم. سيدنا سؤال هنا، هذه العلوم أو العلم ما قبل الكثرة من أين تحصل؟ يقول كل شيء علمت به من خلال علته فهو علم ما قبل الكثرة أو علم كلي، يعني ثابت لا يتغير بتغير المعلوم بالعرض في الخارج. وأما وكل شيء علمت به من خلال نفس المعلوم لا من خلال علته فهو علم ما بعد الكثرة يتغير بتغير المعلوم بالعرض. فإذا نحن إذا كان علمنا بالأشياء من خلال عللها، وهذا إنما يتم، الإخوة يلتفتون جيدا، هذا أين يتم؟ يتم في الموجودات التي لها علة، أما في الموجود الذي لا علة له فهل يمكن أن نعلم به، أن نعلم به من خلال علته؟ لأنه لا علة له كالواجب سبحانه وتعالى، هل يمكن أن نعلم الواجب من خلال علته؟ هذا إنما يعقل، أين يعقل؟ في الموجودات التي لها علة، يعني كل عالم إمكان يعقل فيه علم ما بعد العلم ما قبل الكثرة. فلهذا قال والعلوم الحاصلة من طريق العلل، المراد من العلل يعني العلل التامة، العلل الموجدة، العلل الإلهية. والعلوم الحاصلة من طريق العلل، خبر العلوم، كلية من هذا القبيل، يعني كل علم حصل لنا من خلال العلة فهو علم كلي، يعني ماذا معنى علم كلي؟ يعني ثابت لا يتغير بتغير المعلوم بالعرام. كلية من هذا القبيل دائما كعلم المنجم عندما يعلم بانخساف القمر، كعلم المنجم بأن القمر منخسف يوم كذا ساعة كذا إلى مدة كذا. طب هذا هو المعلوم، علة هذا ما هو؟ علة انخساف القمر ما هو؟ بعد الإخوة درسوا في الفيزياء، علة انخساف القمر توسط الأرض بينه وبين ماذا؟ وبين الشمس، أليس كذلك؟ خب لو علم المنجم أنه في الساعة الكذائية الأرض تتوسط، علمه بانخسار القمر يكون ماذا؟ علما غير قابل للتغيير. قبل الوقوع يعلم به، حين الوقوع يعلم به، بعد الوقوع ماذا؟ أيضا يعلم به، لا يتغير عما هو عليه، لأنه علم هذا المطلب من خلال العلم بعلة هذا المطلب. قال بأن القمر منخسف يوم كذا ساعة كذا إلى مدة كذا يعود فيه إلى مدة كذا يعود فيه الوضع السماوي بحيث يوجب حيلولة الأرض بين القمر وبين الشمس. فعلم المنجم ثابت على حاله. إذا فسر الكلية بأي معنى؟ بالثبوت. إذا المراد من الكلي مو ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، مراد من الكلي يعني ماذا؟ يعني الثابت. فلهذا أنتم تجدون في بعض الكلمات يقولون أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء على وجه كلي، أو على وجه كلي بعد ماذا نفسره؟ يعني على وجه ثابت لا يتغير بتغير المعلوم بالعرض والخارج. فعلمه أي علم المنجم ثابت على حاله قبل الخسوف، يعني كان يعلم به ومع الخسوف وبعد الخسوف. وفي قبال هذا المعنى من الكلي اتضح المراد من الجزء بهذا المعنى. المراد من الجزء ما هو؟ هو الذي يتغير فيه العلم أو المعلوم بالذات بتغير المعلوم بالعرب. قال والمراد بالجزء ما يتغير بتغير المعلوم بالعرب. طبعا الآن أنت تجد زيد يتحرك يمشي هنا، تحصل صورة أنه متحرك، العلم بالحركة، ورأيته سكن، وتلك الصورة تنتهي، تأتي مكانها ماذا؟ صورة أخرى وهو سكون زيد. فإذا هذا العلم عن زيدين بالحركة والسكون تابع لوجوده الخارجي أو ليس تابع لوجوده الخارجي؟ نعم، ما دام متحرك فعلم بالحركة، إذا سكن فعلم بالسكون. فإذا هذا العلم وهو العلم الجزئي يتغير بتغير المعلوم بالعرب. والمراد بالجزئي ما يتغير بتغير المعلوم بالعرب، كما إذا علمنا من طريق الإبطار بحركة زيد ثم إذا وقف عن الحركة تغيرت الصورة العلمية من الحركة إلى السكون، ويسمى هذا العلم علم ما بعد الكثرة. ولكن الإخوان يلتفتون جيدا ويعلمون جيدا أن هذا العلم الجزئي هنا يتنافى مع ما تقدم منه قدس سره فيما سبق. طبعا سيشير إلى الإشكال، وهو أن أنتم قلتم أن العلم أعم من أن تكون صورة كلية أو صورة جزئية، تقوى على التغير أو لا تقوى على التغير. ماذا قلنا؟ قلنا لا تقوى على التغير مجرد عن المادة سواء كانت كلية أو جزئية. يعني كيف تقولون هنا أن العلم الجزئي هو العلم الحاصل أو أنه يتغير بتغير المعلوم بالعرض؟ وهذا معناه أن الصورة الجزئية ماذا؟ متغيرة. وقد نفيتم التغير عنها في الفصل الأول وفي الفصل الثاني، فكيف يمكن لكم أن تقولون أنه يوجد عندنا علم يتغير بتغير المعلوم بالعرض، مع أن التغير يستدعي وجود المادة ويستدعي وجود القوة والاستعداد، والصورة العلمية كيفما فرضت فهي مجردة عن المادة وليس لها إلا الفعلية المحضة. واضح الإشكال؟ قال فإن قلت التغير لا يكون، أنتم قلتم أنه يتغير العلم أو المعلوم بالذات، لا فرق، يتغير العلم بتغير المعلوم بالعرض. التغير يستدعي ماذا؟ فإن قلت التغير لا يكون إلا بقوة سابقة، يعني ماذا؟ يعني باستعداد سابق. كل حادث زماني ماذا؟ مسبوق بقوة الوجود. وهذا حادث أو ليس بحادث؟ نعم حادث، الحركة حادثة والسكون حادث، إذن مسبوق بقوة الوجود. وقلنا فيما سبق أن كل قوة تحملها ماذا؟ تحملها مادة، لأن القوة أمر عرضي تحتاج إلى أمر جوهري، فتحتاج إلى المادة. فإذا الصورة الجزئية تكون ماذا؟ تكون مادية، لأنها فيها قوة واستعداد، والقوة والاستعداد تحملها المادة الأولى. إذا العلوم الجزئية التي تتغير بتغير المعلوم بالعرض تكون مادية. وقد قلتم في الفصل السابق أن العلم مطلقا كلي أو جزئي هو مجرد عن المادة وما يرتبط بالمادة من الأحكام. قال التغير لا يكون إلا بقوة سابقة، وحامل القوة المادة. فهو لازم التغير في العلم كون العلوم الجزئية مادية لا مجرد عن المادة، كما قلت في الفصل السابق والفصل الذي قبله. قلت السيد العلامة في مقام الجواب يقول: أولا لابد أن تميزوا جيدا بين التغير في العلم وبين العلم في التغير. لو نحن كنا نقول أن العلم يتغير هذا إشكالكم وارد، ولكن نحن لا نقول أن العلم يتغير، بل نقول يحصل لنا علم بالتغير، والعلم بالتغير شيء وتغير العلم شيء آخر. هذا من قبيل الإخوة إذا يتذكرون نحن في باب الحركة قلنا أن العلم لا حركة فيه، لا توجد حركة في العلم، ولكن هذا هل يتنافى مع العلم بالحركة؟ نحن نعلم الحركة أو لا نعلم الحركة؟ قلنا فيما سبق نحن يوجد عندنا علم بالحركة أو لا يوجد عندنا علم بالحركة؟ نعم يوجد عندنا علم بالحركة، ولكن هذا لا يستلزم الحركة في نفس العلم. وكيف نعلم بالحركة؟ أشرنا في الأبحاث السابقة نحن نعلم بالحركة عن هذا الطريق. إذا يتذكر الإخوة قلنا أن الحركة ليست محسوسة، وإنما الحركة معقولة. الحركة ليست من الأمور التي يمكن للإنسان أن يحسها بإحدى الحواس الخمس، هذه من قبيل الحواس الخمس وظيفتها كوظيفة الكاميرا التي تأخذ الصورة. الآن لو افترضنا أن هناك كاميرا أخذت 1000 صورة من الإنسان في حالة الحركة، 1000 صورة، وهذه 1000 صورة لو وضعتها واحدة إلى جنب الأخرى هل يمكنك أن تحس بالحركة؟ 1000 صورة، وفي هذه النقطة تأخذ صورة، وفي النقطة المجاورة صورة، وفي النقطة الأخرى صورة، وفي النقطة الثالثة صورة، وفي النقطة الرابعة صورة. العين أيضا لا تأخذ إلا صور ساكنة عن موجود ساكن، ولكنه أنت من أين تحس بالحركة؟ قالوا أن الحركة غير محسوسة، الحركة أمر معقول. أنت العاقل يأتي ويحلل يقول هذا الإنسان في الآن الأول كان هنا، وفي الآن الثاني أجده ساكن في النقطة الثانية، فلو كان ساكنا كان ينبغي أن يكون في الآن الثاني أين؟ في النقطة الأولى، مع أنه أجده في الآن الثاني في النقطة الثانية. فلهذا أنتم لا تتصوروا أن هذه الصور المتحركة في التلفزيون أو السينما يعني أكو حركة، مستحيل أن توجد حركة فيها، لأن الحركة بالموجود الخارجي المادي، وهذا ليس موجود خارجي مادي. هذه من مغالطات البصر. هذه الصور متعددة، بعضها منضمة إلى البعض، ولكن فواصلها قليلة جدا، فلهذا يتصور الإنسان ماذا؟ أنه لا توجد فواصل فتتحقق الحركة. من قبيل ما يقال في علم الفيزياء الحديثة أن هذا النور ذبذبات متتالية، لا أنه شيء متصل، ولكنه أنت تراه شيء متصل له ذبذبات متتالية. لماذا هذا المثال؟ هذه القطعة من النار التي نأخذها ونجعلها دائرة، وفي الواقع هي دائرة ولا مو دائرة؟ ليست دائرة. أنت عندما تنظر إلى المروحة تتحرك وتجدها دائرة متحركة، مع أنه في الواقع لا توجد دائرة. هذه كلها من اشتباهات البصر. كذلك في الحركة، الحركة غير محسوسة، الحركة بإعانة من الحس تكون معقولة. هذه بإعانة من الحكم بينا معناه هناك. كذلك هنا نقول أنه لا يتحقق تغير في العلم، ولكن يحصل لنا علم بالتغير. هذا العلم بالتغير من أين نحصل عليه؟ خب نجد هذا الإنسان، نقول هالشكل نحلله، نقول هذا الإنسان في الآن الثاني نجده في النقطة الأولى، إذا ساكن هو، ولكنه إذا وجدناه في الآن الثاني في النقطة الثانية تقول إذا هو متحرك، فيحصل لنا أنه متغير. فإذا السيد العلامة يقول بأنه تغير العلم بتغير المعلوم، هذا ليس هو تغير العلم بل هو العلم بالتغير. وكان فرق بين المقامين، فلهذا يقول قلنا العلم بالتغير الذي فيه الإشكال، الذي لا يوجد فيه الإشكال، غير تغير العلم الذي فيه الإشكال ويستلزم المادية. هاي الجملة انتهت هنا. هذا الجواب الذي ذكره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ولد إشكالا آخر. أليس قال السيد العلامة أن هذا علم بالتغير لا تغير في العلم؟ هذا الجواب صار منشأ لتوليد إشكال آخر، وقوله والمتغير ثابت هذا جواب عن ذلك الإشكال المقدم. أعيد المطلب، السيد العلامة قال هذا ليس تغيرا في العلم بل هو علم بالتغير. هذا الجواب عن الإشكال الأول صار منشأ لتوليد إشكال آخر. السيد العلامة بعنوان الدفع والدخل المقدر بعد لم يذكر الإشكال الثاني، الآن يريد أن يجيب عن ذلك الإشكال المقدر. خب ما هو ذلك الإشكال الذي تولد؟ التفتوا جيدا، سلمنا معكم، يقول المستشكل سلمنا معكم أن هذا ليس من قبيل التغير في العلم بل هو علم بالتغير، أليس كذلك؟ ولكن أنتم تعلمون في الأبحاث السابقة نحن قلنا أننا لابد إذا أردنا أن نعلم بشيء لابد أن يكون لذلك الشيء نحو من الحضور، نحو من الثبات حتى نعلم به، لأن العلم هو عين المعلوم بالذات. خب التغير له ثبات أو ليس له ثبات؟ التغير له ثبات أو ليس له ثبات؟ وليس له ثبات إذا لا يمكن أن يحصل به علم. المستشفي يقول سلمنا معكم هذا علم بالتغير، ولكن التغير لا يمكن أن يكون معلوما لأنه لا ثبات له لا حضور له. وأنتم قد عرفتم العلم فيما سبق حضور أمر، والحضور يستلزم ماذا؟ الثبات. والتغير فيه سيلان لا يوجد فيه ثبات. الحضور يستلزم ماذا؟ الثبات، أن يكون الشيء ثابتا، والمتغير لا ثبات فيه، إذن لا يمكن أن يحصل فيه علم، لا يمكن أن يحصل به علم. السيد العلامة قال هذا علم بالتغير. المستشكل يقول أن المتغير لا يمكن أن يحصل به علم لأن التغير لا ثبات فيه، والعلم إنما يرتبط ماذا؟ ويتعلق بالثابت. ومن هنا السيد العلامة يريد أن يجيب عن هذا الإشكال المقدر، يقول والمتغير ثابت، يعني يريد أن يقول له لا، أن هذا التغير له وجه ثبات. المستشرق قال أن التغير لا ثبات له، إذن لا يمكن أن يتعلق به علم. أجاب السيد العلامة لا، والمتغير ثابت. هذه الجملة ظاهرها توهم أن هذه الأشياء المتغيرة في الخارج لها وجهان، وجه متغير ووجه ماذا؟ ثابت. فمن حيث التغير لا يتعلق بها علم، ومن حيث الثبات يتعلق بها علم. طب وجه التغير واضح، وجه الثبات أين؟ السيد العلامة أو أنه العبارة هكذا، وجه الثبات أن هذا الشيء ثابت في تغيره لأنه متغير في تغيره، يعني هذا المتغير يكون في ساعة متغير وفي ساعة غير متغير. لو كان هذا المتغير في الواقع الخارجي في آن متغير وفي آن غير متغير صار متغيرا في تغيره لأنه ثابت في تغيره، ولكنه نحن قلنا فيما سبق بناء على الحركة الجوهرية هل يوجد عندنا شيء غير متغير في الواقع الخارجي؟ كل شيء متغير، إذن في تغيره ثابت. فإذا من حيث التغير له ثبات. قد توهم العبارة أن السيد العلامة يريد أن يقول أن العلم يتعلق بالمتغير، ولكن من حيث ثبات المتغير لا من حيث تغير المتغير. هذه ظاهر العبارة، ولكن ليس هذا مراده. مراده أن المتغير متغير بالحمل الأولي، ولكن المتغير ماذا؟ ثابت بالحمل الشامل. هذا من قبيل الجزئي، جزئي بالحمل الأولي، ولكن الجزئي ماذا؟ ليس بجزئي بل كلي بالحمل الشامل. المتغير مفهوم المتغير، ومفهوم المتغير ثابت لنفسه لثبوت كل شيء لنفسه واستحالة سلبه عن نفسه. فالمتغير متغير، ولكن هذا المتغير بلحاظ الوجود في عالم العلم وفي عالم الذهن متغير لو ثابت في عالم الذهن ثابت. إذن بالحمل الشائع بما هو موجود في العلم بما هو موجود في الذهن ثابت. فإذن والعلم إنما يتعلق ماذا؟ بالحمل الشائع يعني بالثبات، لأنه يتعلق بالمتغير يعني بالحمل الأولي. فلهذا التفتوا للعبارة، العبارة دقيقة. قال قلنا، هذا جواب عن الإشكال الأول، قلنا العلم بالتغير غير تغير العلم. هذا الجواب عن الإشكال الأول. هذا الجواب أولد إشكالا آخر، ما هو؟ أن العلم بالتغير مستحيل لأن المتغير لا ثبات له. أجاب السيد العلامة قال والمتغير ثابت في تغيره، لا متغير في تغيره. ظاهر هذه الجملة أنه ماذا؟ يعني أن المتغير في الخارج له وجه ثبات وله وجه تغير، ولكن ليس هذا هو مراد السيد العلامة. لماذا ليس هذا مراده؟ طبعا إن شاء الله القرائن والشواهد بعد الإخوة نوكلها إلى بحث نهاية الحكمة. هناك عند عبارة في الجزء الثالث من الأثار صفحة 408 تشير إلى هذا المعنى الذي فسرناه. عبارات أخرى تقدمت في باب الحركة وستأتي في باب الإلهيات بالمعنى الأخر أيضا، كلها تشير إلى أن مراده هذا المعنى الذي ذكرناه، مو مراده هذا المعنى الذي يتوهم ابتداء من العبارة. قال وتعلق العلم به أي بالمتغير أعني حضوره. تعلق العلم ماذا معناه؟ تعلق العلم هذا معناه أعني حضوره أي المتغير عند العالم، حاضر عند العالم من أي جهة؟ من حيث ثباته لا تغيره، وإلا لم يكن حاضرا. إذا كان من جهة التغير يريد أن يحضر لا يحضر، لأن المتغير أجزاؤه غير مجتمعة، غير حاضر بعضها عند بعض. ومن هنا نحن قلنا في الأبحاث السابقة، الإخوة جيدا يلتفتون إلى هذه النكات، قلنا في الأبحاث السابقة أن المادي لا يمكن أن يكون معلوما بالذات. لماذا؟ لأن المادي أجزاؤه غير حاضرة، كل جزء لاحق لا يتحقق إلا ماذا؟ إلا بعد انصرام الجزء السابق. وهذا معنى أن المادة لا حضور لاجتماع الأجزاء، غير قارة في الوجود، فإذا كانت غير قارة في الوجود لا يمكن أن يتعلق بها علم. فلهذا قال ولا يتعلق بما فيه علم، لأن العلم إنما يكون حضور أمر، والمادي لا يمكن أن يكون حاضرا لأنه أجزاؤه غير مجتمعة. ومن هنا قلنا أن الحاضر عند العالم إما الوجود المثالي وإما الوجود العقلي، لأنه الوجود المثالي والعقلي مجرد، والمجرد أجزاؤه مجتمعة في الوجود يعني قار الوجود. قال وإلا لم يكن حاضرا، إذن فلم يكن العلم حضور شيء لشيء، هذا خلف. هذا تمام الكلام في الفصل التالي، والحمد لله رب العالمين.